الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. تقدم الحديث عن الحنيفية، وبينا أن الله تبارك وتعالى بين أن الذي يرغب عن هذه الحنيفية ويزهد فيها إنما وقع في ذلك من جراء جهله، جهله بعظيم هذه الحنيفية. وذكرنا قول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وبينا معنى السفه أنه نقص في العقل وطيش في الفعل، ولهذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لماذا؟ لأن السفيه ناقص في عقله، سيء في تعامله مع المال من جراء نقص عقله، فعنده طيش وخفة، وكل هذا من جراء الجهل. فالعلم نور والجهل ظلمة. ولهذا قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمتى ما وجدت رجلا يرغب ويزهد في ملة إبراهيم، أو يعادي ملة إبراهيم، أو يحذر من ملة إبراهيم، فاعلم أنما هو سفيه، واعلم أنما هو ناقص العقل طائش في الفعل، مهما أشير إليه بالبنان، ومهما ارتقى في الدرجات العلمية في الحياة الدنيا، ومهما أثنى عليه العباد في فهم أو علم أو لغة أو نحو ذلك من جاه أو سلطان أو مال أو نحو ذلك، كل هذا لا ينفع عند الله جل وعلا. فالله العليم بعباده، الخبير بهم، القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قرر هذه الحقيقة أنه لا يرغب أحد من عباده في ملة إبراهيم إلا السفهاء منهم، إلا السفهاء منهم. والمعنى إذن أن الرشيد الحليم العاقل هو الذي يتبع ملة إبراهيم، كيف لا وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وقد حقق معنى العبودية في دنيا الواقع لله جل وعلا. ولهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار ابن فلفل قال: سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقول له: يا خير البرية. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الخليل ويقول: هو خير البرية، ذاك خير البرية. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خير البرية، وإنما قال هذا قيل تواضعا، وقيل قاله قبل أن يوحى إليه بأنه هو سيد ولد آدم ولا فخر، وقيل إنما هذا القول خرج مخرج البيان وليس مخرج الحصر، كقول الله جل وعلا عن المؤمنين في الجملة: أولئك هم خير البرية. فهذا خرج مخرج البيان أن هؤلاء الذين آمنوا بالله جل وعلا وبرسوله هم خير البرية. إبراهيم مقامه عظيم عند الله جل وعلا، كان مسارعا في الخيرات سابقا إليها، مستقيما على طاعة ربه جل وعلا، نابذ قومه ونابذ أباه، وخرج عن عشيرته وناظر المشركين بكل أنواعهم، ورد عليهم شركهم، وأقام عليهم الحجة، وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خرج منابذا لقومه تاركا لعبادتهم لغير الله جل وعلا: قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فالله جل وعلا قضى عنده أن من ترك له شيئا عوضه الله بخير منه. فلما ترك العشيرة وترك الأب وترك كل ما له في قبيلته مهاجرا إلى الله ورسوله أخلف الله له خيرا فجعل في ذريته النبوة والكتاب. ولهذا الأنبياء يتفرعون إما من صلب إسحاق وإما من صلب إسماعيل، وكلاهما ولدان لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانظروا كيف أخلف الله جل وعلا عليه، والله ذو الفضل العظيم، جعل في ذرية النبوة والكتاب. ولما خرج عن قومه مغاضبا لهم وهبه الله جل وعلا أولاد يستأنس بهم وجعلهم قرة عين له، واستجاب دعوته عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال مجاهد: وغيره كان لإبراهيم من الولد ثمانية كلهم مات على التوحيد، ما أشركوا بالله قط، فجعلهم قرة عين له. وليس هذا خاصا بإبراهيم يا إخوان، هذا سبيل جميع من يصدق مع الله جل وعلا ويحقق التوحيد في دنيا الواقع ويدعو الله جل وعلا له ولولده بالنجاة من الشرك بالله عز وجل. ولهذا علم الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يسألوه قائلين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإبراهيم مقامه عظيم عند الله عز وجل. ومن لطيف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. ويروى بالتشديد، ولكن أكثر المحدثين يرجحون التخفيف، قيل القدوم الآلة، آلة النجارة المعروفة، المعروف عندنا بالقدوم، وقيل بالقدوم موضع من الأرض. فانظروا إلى هذا الإمام، إلى هذا النبي، إلى هذا العبد الصالح، لما أمره ربه جل وعلا بأن يختتن وهو ابن 80 عاما أوحي إليه بالختان، بادر وسارع إلى تلك الآلة وقطع بها حشفة الذكر. وفي بعض الطرق وإن كان فيها ضعف أنه لما تألم من ذلك أوحى الله جل وعلا إليه: لما عجلت ولم نبين لك الآلة؟ فقال: عجلت إليك ربي لترضى. يعني أوحي إليه بالختان ولم يبين له بما يختتم، فعمد إلى أقرب آلة بجانبه ليبادر لامتثال أمر الله رب العالمين، خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظر إلى هذه منزلة عظيمة لإبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيمان إبراهيم بمنزلة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور معها الشك أو التردد، فقد بلغ من اليقين أعلاه. ولو كان يشك في إبراهيم فنحن أولى بالشك من إبراهيم. هذا كما يقال من باب بيان استحالة الأمر، كما في قوله جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. هل يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر؟ لا يمكن. ومع هذا قال: ولا يعصينك في معروف، كما في بيعة النساء، ليبين المنتهى في الطاعة، وأن الواجب على العباد أن يطيعوا ربهم وأن لا يطيعوا أحدا في معصية الله أبدا ولو كان هو رسول الله. وهل هذا يمكن؟ لا، ولكنه من باب إيش؟ بيان حقيقة الأمر، وأن هذا الأمر لا مجال فيه للأخذ والعطاء. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني هذا مجال لا يمكن الأخذ والرد فيه مطلقا، فإبراهيم منزع عن هذا مطلقا، وإنما قال هذا لكي يرد ما يتوهمه بعض العباد ومما يلقيه الشيطان في أذهان البعض من الشبهات عندما يقرأ قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم هنا طالب لمزيد من الإيمان، يترقى في درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذا الحديث بيان لعظيم منزلة إبراهيم وعظيم يقينه بالله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن الحنيفية ملة إبراهيم. تقدم أن الحنيفية تطلق ويراد بها معان. المعنى الأول يراد بها القيم القائم المستقيم، ومنه قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي للدين القائم المستقيم الذي لا عوج فيه. فهذا من معاني الحنيف. ومن معاني الحنيف أيضا المختتن. قال بهذا قتادة ويروى نحوه عن ابن عباس كما في المصنف من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس، والخبر في انقطاع لأنه إنما يروي عن ابن عباس طاووس ابن كيسان، والرواية هنا من رواية ابن طاووس عن ابن عباس، ويراجع الخبر لعله جاء موصولا في غيره، لكن المهم الذي في المصنف في هذه الرواية. الشاهد أن الحنيف يطلق أيضا ويراد به المختتن، فحنيفة حمل على قوله أي مختتنة. وكما تقدم معنا مرارا أن الأولى في تفسير القرآن العموم، الأخذ بالعموم من المعنى. فالآية تشمل كل هذا، تشمل أنه كان مائلا عن الشرك، وتشمل أنه كان قائما على طاعة الله، وتشمل أنه كان مستقيما على الصراط المستقيم، وتشمل أنه كان مختتنا عندما بادر إلى امتثال أمر الله جل وعلا. إذن كل هذا تزكية لملة إبراهيم لكي لا يرغب عنها راغب، ولكي يعلم الذين يرغبون عن ملة إبراهيم إلى أي حد وصل نقص عقولهم وطيش أفعالهم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تقدم تفسير العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة الظاهرة والباطنة، العبادة غاية الحب مع غاية الذل، العبادة العبادة نعم ها من الأقوال والأعمال. قيل هذا نريد أن تعرف آخر ذكرناه. نعم التوحيد عرفه المؤلف ماذا قال ومعنى يعبدون يوحدون. طيب هناك التعريف آخر أيضا ذكرناه، إمثال أمر اجتناب النواهي. كل هذا تفسيرات للعبادة، وهل هي متعارضة؟ اختلاف تنوع ولا اختلاف تباد؟ اختلاف تنوع، هذا ليس باختلاف تباين ولا اختلاف تباد. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أي له الذل والانقياد. الدين يطلق ويراد به الشرع ويكون معناه الإسلام، ولهذا قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، والدين يطلق ويراد به الذل والخضوع. قال تعالى: مالك يوم الدين، ويراد به أيضا الحساب والجزاء، وأيضا يحتج له بنفس الآية مالك يوم الدين. فبعضهم حمل معنى قوله تعالى مالك يوم الدين أي في ذلك اليوم الذل كله لمن؟ لله، والخضوع كله لله، بخلاف في الحياة الدنيا كان بعض العباد يذل لغير الله ويخضع لغير الله، لكن يوم القيامة انكشفت الحقائق فذل له كل العباد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومالك يوم الدين أي اليوم الذي يدين فيه العباد لربهم جل وعلا، أي يعترفون ويحاسبون بين يديه سبحانه وتعالى. قال مخلصا له الدين، وبمعنى قولنا أن الله لا يقبل أعمال إلا بالإخلاص والمتابعة، لأن قوله مخلصا دليل على الإخلاص، بيان لمعنى الإخلاص. له الدين بيان لمعنى المتابعة، لأن الدين هو الذل والانقياد. والاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. هذا مزيد بيان لملة إبراهيم حتى لا يزهد فيها زاهد، أن إبراهيم إنما فعل هذا بأمر ربه عز وجل، فهذا هو أمر الله إلى عباده، وليس هذه الحنيفية خاصة بإبراهيم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا بين الحكمة التي لأجلها خلق الخلق، فحسن مادة الاجتهاد في هذا الباب. فما يأتي أحد يقول الله جل وعلا خلقهم لكذا أو لكذا أو لكذا، فالله عز وجل بين أنه ما خلقهم إلا لماذا؟ ليعبدوه سبحانه وتعالى، لا ليجمعوا الأموال ولا ليتكاثروا في هذه الحياة الدنيا، وإنما خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له. وهو إن خلقهم ليعبدوه هو غني عنهم جل وعلا، ليس بحاجة إلى عبادتهم، وإنما خلقهم إحسانا إليهم، فإن عبدوه أحسن إليهم وأكرمهم، وإن عبدوا غيره أهانهم. ولهذا إما المهانة أو الكرامة. أين تكون الكرامة؟ في عبادة الله. وأين تكون المهانة؟ في عبادة غير الله. ولهذا قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله جل وعلا هنا ذكر كرامة ابن آدم، أليس كذلك؟ ثم ذكر الله جل وعلا أن من هؤلاء الذين أكرمهم الله أبوا إلا المهانة، وأبوا إلا أن يكونوا لؤماء مع الله عز وجل، فقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. انظر قبل قليل ماذا كان يقول: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن ما استفاد من هذا التفضيل؟ ما استفاد من هذا الإكرام؟ جهل لماذا خلق فعش كالبهيمة فصار تحتها. قال تعالى: بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن ماذا؟ عن أعظم حقيقة بينها الله عز وجل، أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه، فهم أبوا إلا أن يعبدوا غير الله جل وعلا، فصاروا أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها والعياذ بالله. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فصاروا إلى المهانة والعياذ بالله بعد أن كانوا مكرمين. ولهذا يقرع يوم القيامة في نار جهنم ماذا يقال له؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، كنت عزيزا في قومك ذا منعة وسلطان وقوة وقدرة، وكنت مكرما عند أهلك وعشيرتك وقبيلتك، لكنك وفدت على الله بلا عمل وقدمت عليه بالذنب الأكبر، فكان مآله إلى الإهانة. فمن أراد النجاة فلا نجاة إلا مع عبادة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. ومعنى يعبدون يوحدون، هذا أحد معاني العبادة، ليس كذلك؟ إذن يمكن تفسير العبادة هنا بماذا؟ بالتوحيد، كما فسرنا الشكر أيضا بالتوحيد، كما في قوله تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين. وكما فسرنا الإيمان بالتوحيد، كما في قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي بموحدين. فإذن هذه معاني مترادفة، ليس كذلك؟ فالتوحيد والإيمان والعبادة والإسلام كلها بمعنى واحد، تحقيق العبادة لله الواحد القهار جل الله في علاه. سبقا عرفنا العبادة، عرفناها من قبل، ها؟ طيب نذكر تعاريف العبادة. أجمع التعاريف للعبادة هو تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى العبادة امتثال الأوامر واجتناب النوافل. إذن ما معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أي ما خلقت إلا لآمرهم فيمتثلوا وأنهاهم فينتهوا، أمرهم فيمتثلوا وأنهاهم فينتهوا، هذه العبادة. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال عن اليهود والنصارى؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأنهم أمروهم بالمعصية فأطاعوهم ونهوهم عن الطاعة فأطاعوهم، فصيروهم إيش؟ أربابا من دون الله والعياذ بالله. طيب التعريف الثالث تعريف الإمام ابن القيم، قال العبادة غاية الذل مع غاية المحبة، غاية الذل مع غاية المحبة. قال في أبيات له وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر. ما دار حتى قامت القطبان، أي ما دار فلك العبودية ولا سمي فلك العبودية حتى قامت القطبان، ما هما؟ الذل والحب. لما قامتا تحرك القطب، صارت العبادة حقيقية في هذا الحال. أما أن يزعم العبد العبادة دون ذل لله فهذا ليس بصحيح، أو يزعم الذل وأنه عابد دون محبة لله لا ينفع هذا أيضا. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر. ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، ومداره بالأمر أمر رسوله، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. بعض الناس نعم يزعم العبادة لكن المحرك له الهوى أو النفس أو الشيطان، فبين أن مدار هذه العبادة على طاعة الرسول، أنه لا ينفع حب ولا ذل بدون اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه أربعة تعاريف للعبادة. ثلاثة، ليش ثلاثة؟ طيب احسبوه، تعريف ابن تيمية، الشافعي، ابن القيم، باقي واحد. ومعنى يعبدون يوحدون، كما نقول. إذا المؤلف عرف العبادة بإيش؟ بالتوحيد. كم صار عندنا من تعريف؟ أربعة تعاريف. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إذا سئلت ما هو أعظم أمر أمر الله به تقول إيش؟ التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد ماذا تقول؟ إفراد الله بالعبادة. إذا قيل لك طيب ما هي هذه العبادة التي نفرد الله بها؟ تقول إيش؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم تسوق باقي التعاريف. جيد. أعظم ما أمر الله به التوحيد، قال عرف التوحيد، قال إيش؟ وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، يعني لا تعبد مع الله أحدا سواه سبحانه وتعالى، فلا تعمل عمل إلا وأنت تريد به وجه الله عز وجل، وكل عمل لا يراد به وجه الله جل وعلا فهو إيش؟ حابط، باطل، مردود على صاحبه. ولهذا في صحيح الإمام مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمل معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والعلماء في هذا الترك تقديران، التقدير الأول تركته وسائر عمله، نسأل الله العافية والسلام، هذا لا شك أنه فيه، نسأل الله العافية والسلام. بمعنى ما المعنى إذن؟ يعني لو رأى العبد مرة في حياته أحبط الله سائر عمله، هذا أحد التقديرات في الحديث، لأنه قال تركته وشركه، تركته وشركه، أي تركته وسائر عملي بهذا الشرك. والتقدير الثاني الذي نرجو أن يكون هو إن شاء الله جل وعلا الراجح، تركته وشركه، أي تركته وأحبطت عمله ذلك الذي أشرك فيه، أحبطت عمله الذي أشرك فيه دون سائر العمل. هذا إذا حملنا الحديث على الشرك ليش الأصغر، أما إذا حملنا على الأكبر فالكل. فإذا يمكن الجمع بين القولين بأن يقال أصحاب القول الأول حملوا الحديث على أنه بالشرك الأكبر، وأصحاب القول الثاني حملوا على أنه بالشرك الأصغر، واضح؟ ولعل هذا هو الأقرب للصواب. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ما هو أول أمر في القرآن في ترتيب المصحف العثماني الذي بين أيدينا؟ الأمر بإيش؟ اعبدوا ربكم، الأمر بالتوحيد. إذا استفتحت القرآن تقرأ من الفاتحة فختمتها، هل فيها أمر؟ ما في أمر. تقرأ البقرة تستفتحها وتمضي في الآيات، ما تجد أمر قبل هذا الأمر أبدا. ما هو الأمر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا سئلت ما هو أول أمر في القرآن ماذا تقول؟ الأمر بالتوحيد، الأمر بالإخلاص وتحقيق العبودية لله الواحد القهار، هذا أول أمر. طيب ما هو أول نهي في القرآن؟ النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فجاء أول أمر في القرآن في ترتيب المصحف العثماني الذي بين أيدينا الأمر بإيش؟ بالتوحيد. وأول نهي النهي عن الشرك. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، هذا حتى تعريف الشرك ليس كذلك، وهو دعوة غيره معه. وتقدم عرفنا من قبل قلنا إيش؟ هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، عرفنا بهذا ولا لا؟ عرفنا ولا ما عرفنا؟ أكيد. طيب أذكركم لما قلنا أن الوعظ اعترض على هذه التسوية ما ذكرناه؟ طيب هو تسوية غير الله بالله، هذا التعريف الآخر للشرك، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، هذا التعريف الشرك ليس كذلك، وهو دعوة غيره معه. وتقدم عرفناه من قبل قلنا إيش؟ هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، عرفناه بهذا ولا لا؟ عرفنا ولا ما عرفنا؟ أكيد. طيب أذكركم لما قلنا أن الوعظ اعترض على هذه التسوية ما ذكرناه؟ طيب هو تسوية غير الله بالله، هذا التعريف الآخر للشرك، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال تعالى عن المشركين وهم يتخاصمون في النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون قيل أي يسوون بين الخالق والمخلوق، وقيل يعدلون أي يعرضون. فيقال عدل عن الطريق أي تركه وانصرف، فعدل عن فلان أي تركه، فهم جمعوا بين خبثين، بين ترك الله جل وعلا أي ترك توحيده، وبين أنهم سووا به غير، فأشركوا مع الله آلهة أخرى. يعرضون ويتركون. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالعبادة ونهى عن ضدها. والفائدة من هذا لبيان حقيقة التوحيد، لأن البعض إذا قيل له اعبد الله ولم يقل له ولا تشرك به شيئا ظن أن التوحيد هو إيش؟ عبادة الله فحسب، فيتعبد الله بأعمال ويشرك في أعمال أخرى. فهذا لبيان حقيقة التوحيد، أن العبد لا يسمى موحدا ولو عبد الله حتى يفرأ من الشرك كله. ولهذا سمى الله جل وعلا أهل الكتاب إيش؟ مشركين، لأنهم عبدوا مع الله آلهة أخرى. فلا بد على العبد إذا عبد الله أن يفرده وحده بإيش؟ بالعبادة، ولا يعبد غيره سبحانه وتعالى. والشرك أنواع نذكرها سردا. النوع الأول، نعم، اكتب اكتب السؤال الذي تريد اكتبه وتسأل آخر الدرس إن شاء الله عز وجل. كيف الآية ليش؟ إنه من يشرك بالله، هذا على لسان من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. مرت معنا هذه الآية ولا سوف تأتي؟ سوف تأتي إن شاء الله عز وجل. طيب، الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم يجعله ثلاثة أنواع، وشرك خفي، والراجح أنه نوعان فحسب. هناك تفصيلات تأتي إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل. إذن الراجح أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر انقسم إلى أقسام. القسم الأول شرك الدعاء، والذي يسمى بشرك القبور أو الغلو في المقبور. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة والقصد. النوع الثالث شرك المحبة. النوع الرابع شرك الطاعة. كم نوع إذن؟ أربعة أنواع: شرك الدعاء، شرك النية، وشرك المحبة، وشرك الطاعة. الله جل وعلا حرم الشرك كله وجعله هو الظلم الأعظم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك قبيح كما تقدم تقريره مرارا، قبيح عقلا، قبيح شرعا، قبيح فطرة، وقبيح عرفا. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فاحذر أن ينظر الله في قلبك فيجدك قد أشركت معه غيره. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عندما نقول واعبدوا الله، عندنا في القرآن والسنة شيء نسميه لازم القول، شيء نسميه لازم القول، وهذا ما ستحتاج إلى تفصيل، لكن أذكرها في الجملة. أقول لازم القول في كلام العباد ليس بلازم، أي ليس هو قولا للعباد، ولكنه في الكتاب والسنة لازم. ما معنى هذا؟ نفسر هذا بالآية مثلا. هنا الآن قال تعالى: واعبدوا الله، أمر بإيش؟ بعبادته. فلازم القول النهي عن الإشراك به، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأقيموا الصلاة، أي لا تضيعوها، واضح؟ وآتوا الزكاة، أي لا تبخلوا بها. إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا خاص بالكتاب والسنة، أما في كلام البشر فليس بلازم. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة من لدن حكيم عليم. أما المخلوق فقد يتكلم بما لا يريد، وقد يريد شيء ويقصد شيء آخر، قد يتكلم بشيء ويريد شيئا آخر. فهنا في قوله تعالى واعبدوا الله المعنى ولا تشركوا به. طيب لماذا قال الله جل وعلا ولا تشركوا به شيئا؟ لكي تكون هذه الآية بيانا عاما لكل العباد على اختلاف مستوياتهم في الفهوم والعلوم. ما يأتي أحد يقول ما أفهم لازم القول، ولا أعرف أن الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده، هذه ما أعرفها أنا، لأن أكثر الناس لا يعرف هذه الحقائق. فجاءت الآية بينة وصريحة، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لتنحسم مادة النقاش والخلاف في هذه المقامات العظيمة، مقام توحيد الله جل وعلا. طيب شيئا نكرة، شيئا نكرة، أخذتم في القواعد الفقهية هذه القاعدة أن النكرة ستأخذون إن شاء الله عز وجل، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، أخذتها تأخذون إن شاء الله عز وجل. طيب فإذا قيل لك الشرك الأصغر، خلاص الرياء، الشرك الأصغر هو الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر. والراجح في تعريف الشرك الأصغر هو كل ما سماه الله ورسوله شركا ولم يبلغ حد الإخراج عن الملة، هذا أفضل تعريف للشرك الأصغر، وكل ما سماه الله ورسوله شركا ما لم يبلغ حد إخراج صاحبه عن الملة، فهذا يسمى شرك إيش؟ أصغر. وبعضهم يعرف بأنه فعل ما لم يأمر الله جل وعلا به، فيدخلون فيه الأعمال التي لم يأذن بها الله عز وجل، فيدخلون في جنس الشرك الأصغر، ما لم تبلغ بالعبد حد الخروج من الملة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يعني إذا سئلت وقيل لك ما هي الأصول الثلاثة، هذا يدل على أهمية هذه المسألة، وأنه ينبغي أن يتساءل الناس عنها وينبغي أن يتدارسوها. ولهذا كان السلف الصالح والصالحون أيضا من متأخري هذه الأمة يتدارسون هذه المسائل الثلاث. أن بعض الناس إذا قلت لو تعالى تدارس معنى السؤال الذي سوف نسأل عنه في القبر، من رب؟ يقول يا أخي هذه الأشياء قرأناها في الابتدائي، يظن أن العلم خارج عن هذه المسائل الثلاث، العلم كله في هذه المسائل الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك، في شيء غير هذه الأشياء الثلاثة؟ كل الكتب المؤلفة التي اكتظت بها المكتبات بحمد الله جل وعلا تدور على هذه الأمور الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك، في شيء غير هذا في الإسلام؟ هذا هو دين الله جل وعلا. فينبغي أن نتدارس هذه الأمور، نجلس نتدارسها من فترة وأخرى. الصحابة كانوا يقولون اجلسوا بنا نؤمن ساعة، ونحن نقول اجلسوا بنا نأكل ساعة ونتونس ساعة ونلعب ساعة، ونحن نريد أن نجلس لنؤمن ساعة. ما معنى نؤمن ساعة؟ يعني يريدون أن يجددوا إيمانهم، نعم يريدون أن يجددوا إيمانهم، لكن ليس بمعنى الدخول في الدين، وإن بمعنى زيادة الإيمان في القلوب، فإن مدارسة هذه العلوم مما يرفع رصيد الإيمان في القلب. والإيمان كما تعلمون عند أهل السنة والجماعة إيش؟ قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يتلاشى ويفنى، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالمؤلف هنا يشير إلى هذه المسألة المهمة، أن هذه المسألة وإن كانت من البديهيات والمتبادل لأذهان كثير من العباد، إلا أنها تحتاج إلى مدارسة. والذي يتأمل في واقع المسلمين يجد أثر قلة مدارستهم لهذه الأمور الثلاثة واضح جلي الآن. لماذا يحكم فلان غير شرع الله جل وعلا؟ أنسي أن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين؟ لأن هناك خلل في هذه الأمور، لكن الإشكالية في عدم المدارسة وعدم التفاكر فيها وعدم الجلوس لتعلم هذه العلوم العظيمة التي لأجل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجل قامت سوق الجنة والنار، وبأن قسم العباد إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق مستعين. فإذا قيل كما الأصول الثلاثة، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما يبنى على غيره، والفرع هو ما يبنى على غيره. ومنه قوله تعالى عن الكلمة الطيبة، قال إيش؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلها. فالمؤلف يريد أن يبين لك أن هذه هي الأصول التي ينبني عليها الدين بأسره، هذه الأصول التي ينبغي أن لا يفرط فيها، وينبغي أن تكون في القلب ثابتة الأركان. ثم قال الأصول الثلاثة ليبين لك قلتها مع عظيم نفعها، هي ثلاثة فقط، لكن كم من بروفيسير ودكتور مرموق ومهندس مشهور وسلطان معروف سيلج إلى القبر ولا يستطيع أن يجيب. لماذا لم يجيب؟ العلم كانوا يعرفون بالعلم في الدنيا، لكن العلم ضار ولا نافع؟ هو علم ضار وبال عليهم والعياذ بالله، لأنهم ما سخروا في طاعة الله. الكتابة يحسنون الكتابة، خط جميل، اللغة يحسن عشرات اللغات، طيب لماذا لا يجيب؟ لأن الإجابة في القبور على ما قام بالقلوب، الإجابة في القبور على ما قام في القلوب، ليس الإجابة إجابة لسان وعلم مجرد، الإجابة إجابة ما قام ما وقر في قلبك وصدقه عملك، هكذا يجيب العبد يوم القيامة. طيب يا أخوان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل لنقل أكثر، نقول الأمي الأصم الأبكم الأعمى الأكمه، أمي أصم وأبكم وأكمه، لكن مات على التوحيد، يجيب ولا ما يجيب؟ يجيب. لا يضطره أميته ولا ذهاب سمعه ولا عدم نطقه ولا ذهاب بصره إذا كان موحدا لله رب العالمين. وتجد آخر يسمونه متعلم وسمعه قوي جدا وبصره حديث ولسانه مهلقم كما يقال، لكن ليش ما يجيب في القبر؟ لأنه مات على غير التوحيد، ما أحسن عبادة الله جل وعلا، خلقه الله ليعبده فعبد هواه وعبد الدنيا وعبد الجاه والسلطان إلى غير ذلك. إذن يا أخوان ليست مشكلة في الأمية، فالذين يقولون نحن نحارب الأمية نقول نحن لا نحارب الأمية، الأمية ليست عيب ولا عار، الله جل وعلا يقول عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن أتباعه بوصف مقتضاه التزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالنبي أمي وجملة أتباعه كانوا أميين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن نحن لا نحارب الأمية يا أخوان، نحن نحارب الجهل بشرع الله جل وعلا، هذا الذي ينبغي أن يحارب. هل معنى هذا أنا لا نأمر بتعلم الكتاب والقراءة؟ لا يا أخوان، بل هذه من النعمة التي امتن الله جل وعلا بها على عباده، قال نون والقلم وما يسطرون، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن كون نقول نحارب الأمية هذا غلط، نحن لا نحارب الأمية، ليكن العباد كلهم أميون لكن موحدون، والله لا يضرهم عند الله جل وعلا شيء، ولا ينصرنهم الله عز وجل، كما نصر الأمة الأمية من قبل. ألم يكن الصحابة أميون يا أخوان؟ انتصروا ولا ما انتصروا؟ انتصروا، انتصروا على كل الحضارات في زمانهم، الحضارة الفارسية والحضارة الرومية والحضارة الهندية والحضارة الصينية، والله لا يتمن الله هذا الأمر، فلا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وأهله وذل يذل به الكفر وأهله. فالمحارب الحقيقي أو الذي يجب أن يحارب الجهل بالله جل وعلا، هذا الذي ينبغي أن يحارب. ولهذا أولى أولويات الأمور بث العلم الشرعي وبيان حقائق التوحيد وتفقيه الناس في دين الله جل وعلا، هذا أهم من القراءة والكتابة وكل شيء. لكن انقلبت الموازين الآن، فصار الأهم ما هو؟ أن يقرأ حتى لو قرأ كتاب الشيطان لا مشكلة، المهم ألوف من أمثال هؤلاء. فإذا العلم الحقيقي يا إخوان علم الكتاب والسنة، والجهل الحقيقي الجهل بعلم الكتاب والسنة. قوله التي يجب على الإنسان معرفتها، هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب على العباد، القدر الواجب على العباد. الواجب عند متأخري الأصوليين والفقهاء ماذا يعرفونه؟ بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والراجح أن الواجب يأتي بمعنى الفرض أيضا، وإن كان في المسألة خلاف عند الأصوليين والأئمة. فالمؤلف هنا يبين إيش؟ أن القدر الواجب الذي يجب أن تتعلمه هي هذه الأصول الثلاثة. طيب الذين يجيبون العلم بكل أنواعه مصيبون أم مخطئون؟ مخطئون. فنقول القدر الواجب على العبد أن يتعلمه هذه الأمور الثلاثة، وما عدا هذا فهو قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، وقد يكون حراما. واضح يا إخوان؟ طيب الأمة الآن أقبلت على أي نوع من العلوم؟ على العلم الواجب ولا علم المستحب ولا المباح ولا المحرم؟ الحقيقة أنهم خلطوا بين بعض المستحبات والمباحات وكثير من المحرمات. أما العلم الواجب فهم بمعزل عنه للأسف الشديد. ولهذا ليس بعجيب أن تخرج المدارس والجامعات أقواما ما لهم من خلاق والعياذ بالله، للأسف الشديد هذا واقع ولا غير واقع يا إخوان؟ هذا واقع، وإن كان مرا والدواء مر، ومن أراد الشفاء فعليه بالدواء، يشرب الدواء وإن كان مرا. انظروا جامعات الغرب ماذا خرجت؟ ماذا خرجت؟ خرجت أقوام يسبون الله صباحا ومساء. هذه حقيقة، حقيقة الأمر. الذين يشار إليهم بالبنان بالعلم والتكنولوجيا والحضارة وإلى غير ذلك، هذا خرج للعالم خرج له الدمار الشامل، دمار شامل في العقول والأفكار وفي الأبدان والأموال، فأهلكوا الحرث والنسل، أتكوا الأعراض وسفكوا الدماء واستحلوا الأموال، كل هذا هو الغرب الذي يشار إليه بالبنان. وكما تقدم نحن تلقفنا هذه العلوم منهم للأسف الشديد، فأصابنا بعض ما أصابنا. فالواجب على المسلم أن يتعاهد نفسه وبنيه في هذه الأمور الثلاثة قبل أن يقول له درست يا ولد ولا ما درست، اختبرت ولا ما اختبرت، هذه أهم وآكد. متابعة ابنك لمعرفة ربه ومعرفة دينه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم آكد من معرفة هذه العلوم التي بعضها من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. قال: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. المعرفة قيل هي العلم المسبوق بالجهل، هي العلم المسبوق بالجهل، ولهذا منع أهل العلم إطلاق اسم العارف على الله جل وعلا. واضح يا إخوان؟ هل يجوز بهذا المفهوم وهذا المعنى أن نقول أن الله جل وعلا يوصف بأنه هو العارف؟ ليش؟ لأن العارف العالم الذي كان جاهلا، علم مسبوق بجهل، ولهذا وصف الله بالعلم ولم يوصف بالمعرفة. وصف الله بإيش؟ بالعلم ولم يوصف بالمعرفة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلم والمعرفة لفظان مترادفان، واحتجوا في حديث ابن عباس في سنن الإمام الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فبين أن من صفات الله جل وعلا أنه يعرف، أليس كذلك؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والراجح في هذه المسألة التفصيل، أن يقال يسأل كل من قال قولا عن مراده، فإن أراد معنى حقا قبل، وإن أراد معنى باطلا رد عليه. فيقال: ماذا تريد بالعارف؟ إذا قال أريد بالعارف يعني العالم العليم الذي أحاط بكل شيء علما، نقول ما في إشكال. لكن إن أراد بالعارف التعريف المعروف أنه العلم المسبوق جهل، نرد عليه قوله ونقول يحرم إطلاق هذا الوصف على الله جل وعلا. وإن كنت لا أعرف دليلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا من قول صاحب وصف الله جل وعلا بأنه العارف، ولهذا لا يجوز التعبيد لهذا الاسم أو لهذا الوصف، ما يقال عبد العارف، كما أنه لا يجوز تقول عبد العاطف، لأن هذه الأسماء لم تثبت الله جل وعلا لا في الكتاب ولا في السنة. طيب، معرفة العبد ربه. طيب المعرفة هنا قول معرفة العبد ربه بالتعريف الأول ولا الثاني؟ أي الثاني تقصدون؟ يعني الأول صار الأول. إذن هنا معرفة العبد علم مسبوق بجهل، فكلمة العارف في هذا التفصيل يجوز إطلاقها على المخلوق، واضح؟ بل الأصل بالمخلوق أنه عارف وليس بعالم. ما هو الدليل على هذا؟ علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلى هذا التعريف نقول إنسان يعرف لكنه لا يعلم. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أجمل، ثم سيبدأ في إيش؟ في تفصيل هذه الأصول الثلاثة، نسميها الأسلوب إيش؟ اللف والنشر. طيب مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب. من يعطينا دليل على اللف والنشر المرتب من القرآن؟ دليل على اللف، ارفعوا أيديكم يا أخوان، الذي يريد أن يجيب يرفع يديه. ذكر منزلة الفاسق كما في سورة إيش؟ سورة إيش هذا؟ سجدة. نعم، في سورة السجدة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول أي الذي يجب معرفته، الذي يجب معرفته وتعلمه وضبطه، معرفة العبد ربه، معرفة الرب جل وعلا، هذه أعظم معرفة وأعظم علم تحصله أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. معرفة الله بإيش؟ بربوبيته، ومعرفته بألوهيته، ومعرفته بأسمائه وصفاته جل وعلا. طيب، إذن هذا هو آكد العلوم أم لا؟ في علم آكد من هذا العلم؟ علم الطب آكد ولا معرفة الرب؟ علم الهندسة آكد ولا معرفة الرب؟ إذن ليس مقارنة هناك أصلا بين ما يوجبونه على العباد اليوم وبين ما أوجبه الشارع على عباده. الله أوجب على عباده ماذا؟ أول علم يتعلمونه إيش؟ معرفة الرب عز وجل، ومعرفة الدين، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من ربك، هذا السؤال سنسأل عنه أم لا؟ سنسأل عنه، أين في القبر وأين في عرصات القيامة في القبر. ما الدليل على السؤال في القبر؟ الحديث. ما هو الحديث؟ وما دينه؟ نعم، هذا الحديث صريح في بيان أسئلة القبر الثلاثة، أولها إيش؟ من ربك؟ طيب ويوم القيامة ماذا قال تعالى؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. بين هذا السؤال قول إيش؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ هو نفسه إيش؟ من رب؟ طيب، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. تلاحظ المؤلف رحمه الله تعالى يبين لك المسألة ويذكر مباشرة إيش؟ الدليل، لكي تتربى على هذا الهدي، أن يكون هديك دائما القول المدعم بالدليل، لا يكون القول مدعم بالهوى أو بالآراء الشخصية أو بضغوط الواقع، لا، تكون منطلقاتك ومبادئك ثابتة مبنية على استدلال على الكتاب والسنة. قال فقل ربي الله، أي أجب هذا السائل بقولك ربي الله. والسؤال في القبر يكون من من الملكين منكر ونكير يسألانه، كما جاء عند اللالكائي في شرح السنة بتسميتهما منكر ونكير، وهذا ثابت. فالملكان اللذان يسألان العباد في القبور منكر ونكير. طيب ملك الموت ما اسمه؟ ملك الموت اسمه ملك الموت، عزرائيل ليس بصحيح، هذا من الأخطاء الشائعة. ملك الموت اسمه ملك الموت، هكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي هذا بيانه في باب الإيمان بالملائكة. طيب، من العجائب وهي مضحكة مبكية، أنه يوجد في بعض كتب المتصوفة أن الحوار له حقوق على شيخه، له حقوق على شيخه، يعني هذه الحقوق لا بد أن يقوم بها الشيخ. فذكروا منها أن يحضره عند موته، يعني لو حتى لو مات هذا الشيخ قبل مئات السنين، ولو كان أو كان حيا وهو في أصقاع معمورة في أي مكان، إذا احتضر هذا الحوار جاء الشيخ مباشرة يحضر عند الموت مباشرة ويجلس عنده. فإذا جاءه ملك الموت، طبعا هم يسمونه عزرائيل وهذا من الجهل أيضا، يقول فإذا جاءه ملك الموت فأراد أن يقبض روحه بشدة، يقول له لا هذا تبعي دعه ارفق به. هذا جالس عند ملك الموت يملي الأوامر على ملك الموت نسأل الله العافية والسلام. هذا يقول موجود، يعني هذه ضلالات موجودة في الكتب تبث ويعتقدها بعض العباد للأسف الشديد، يحضر عند ملك الموت، إذا أخذوا برفق قليل خلاص ما عنده مشكلة، وإذا شدد عليه يقول له لا خليه وده تبعي، هذا من الطريقة الفلانية، إذا أخذ الطريقة علي. قال ويحضره في القبر، كيف نزل في الأرض الله أعلم، المهم أنه سيحضر في القبر كذلك. قال فإذا جاءه الملكان يسألان، طبعا الملكان معهم إيش؟ مرزبة من حديد لو ضربت بها الجبال فصارت ترابة، وأي تأخر يضرب المرزبة على طول. فيسأل من ربك؟ قال فإذا أجاب تركه خلاص ما عنده مشكلة دربه مرج. قال فإذا تلك؟ قال له الجواب عندي رب الله تتبعه. هذا موجود في كتب من الأسف الشديد، يقول لو هذا أخذ الطريقة علي أنا أجيبك عنه ربه الله. قال فيتبعه. هذا من حقوق المريد على شيخه صلى الله العافية والسلام. اللهم المستعان. قال فقل ربي الله، يعني لن ينجيك إلا جوابك بلسانك بنفسك. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا، ليس الشيخ الذي يثبتك لا عند الموت ولا في القبر، الذي يثبتك الله جل وعلا. فانظر أي عبد كنت لله في الحياة الدنيا، فإن كنت عبدا مطيعا فأبشر بالخير والبركات والتثبيت من رب البريات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قيل عند الموت، وفي الآخرة قيل في القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الذي رباني، والله جل وعلا ربى عباده بنعمتين، النعمة الأولى نعمة تنمية الأبدان بالأرزاق، نعمة تربية الأبدان بالأرزاق. من الذي كبرك؟ الله جل وعلا. من الذي أطعمك وأنت في بطن أمك؟ الله جل وعلا، وهو الذي رباك سبحانه وتعالى. حرم الله جل وعلا عقوق الوالدين. لماذا؟ لأنه إساءة إلى المحسن، أليس كذلك؟ فالأم تعبت عليك والأب تعب عليك ثم تعصيهما، فصار عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وقرن الله حقهما بحقه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أليس من العجيب أن تجد رجلا يحرص أبواه على إسعاده وإكرامه وهو يعمل في معصيتهما؟ أليس بعجيب؟ هذا عجيب. لكن ما هو الأعجب منه؟ أن تجد عبدا خلقه الله ورزقه ورباه بنعمه ويعبد غيره، هذا أعجب العجب والعياذ. ولهذا الذي يتأمل في آيات الله جل وعلا يرى عجبا عجابا. الله عز وجل يقول عن مراده من عباده ماذا يقول؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عظيما يا أخوة، عظيما عظيما يا أخوان. أنتم طلبة علم، الذين غلط ليس في الكتاب والسنة ولا في لغة العرب حرف اسم زاء بلفظ الأخت الدال، فما ينبغي أن نقول الذين آمنوا أو نقول ظلموا أنفسهم، ما ينبغي يا أخوان. ظلموا الذين، ما نقول ظل هو الله أحد، ظل مأخوذ من الغل. ولهذا بعضهم يقرأ وأولئك الأقلال في أعناقهم، الأقلال جمع قلة، شوف كيف استحال المعنى، ذهب المعنى تماما عن المراد في كتاب الله جل وعلا. ها، في ليلة الغدر، صارت ليلة للغدر والعياذ بالله والمكيدة، أم هي ليلة القدر أي ذات الشرف والمنزل والمكان العظيم عند الله جل وعلا؟ يا إخوان لابد نحن كطلبة علم أن تستقيم ألسنتنا في لفظنا لا سيما في الكتاب والسنة. فإذا كنا نريد أن نتكلم مع العامة كيف طلبة العلم بهذه الحالة؟ فينبغي أن نسير بهذا المفهوم يا إخوان. الآية لا تقرأ آية بحرف الزاء ولا بالظاء ولا بحرف الغين بدل القاف والقاف بدل الغين. طيب ماذا كنا نقول؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، هذا مراد الله جل وعلا. طيب ماذا يريد الشيطان وأعوان الشيطان؟ ماذا يقول جل وعلا؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يرحمنا وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يهدينا ويسددنا، وأعوان الشياطين ماذا يريدون؟ أن نميل ميلا عظيما، يريدون عوجا والعياذ بالله. هذه حالة. طيب انظر الحالة الثانية، ماذا يقول الله جل وعلا في وعده؟ يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الثانية. طيب يقول تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. طيب هل يليق بعد هذا وأليس من العجب أن نجد من يقابل هذا كله بالجحود والنكران والارتماء في أحضان الشيطان؟ ولهذا قال الله جل وعلا مبينا سفه هذا الصنف من العباد، قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مهم يا أخوان نفهم القرآن، لا بد أن نربط آيات القرآن بعضها بالبعض الآخر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق. يعني إيش ففسق؟ خرج عن الطاعة، الفسق الخروج عن الطاعة، ففسق عن أمر ربه. والخروج عن الطاعة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، خروج إبليس أكبر ولا أصغر؟ أكبر. ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس من استبدل ولاية الرحمن بولاية الشيطان، أليس هذا من العجب يا إخوان؟ طيب ما أكثر هذا العجب اليوم في دنيا الواقع؟ كثيرا قليل، كثير للأسف الشديد. ولهذا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلا بد يا إخوان أن نسعى بالدعوة بين العباد، لا بد أن نبين للعباد هذه الحقائق الكبار. فالمؤمن يرحم غيره، ماذا قال جل وعلا؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المؤمن يرحم غيره. قال من إنسان انفتحت بصيرته وتعلم علما نافعا يسعى به بين الناس ليفتح الله جل وعلا على يديه بصائر أقوام ويهدي به أقواما. وفي الصحيحين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر ولا حمر، ها ها حمر، نعم بسكون الميم، لأن الأحمر جمعها حمر والحمار جمعه حمر. قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قشورة الذي هو الأسد. طيب قال وربى جميع العالمين بنعمه. إذن نعمته عامة سبحانه، لم يربني أنا بخصوصي، وإنما ربى جميع العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا فيما يروى في رواية بني إسرائيل أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يطعم الخلائق يوما، أن يطعم الخلائق يوما. سليمان عليه الصلاة والسلام أتاه الله من كل أصناف الملك، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يعني إيش يوزعون؟ يعني مرتبين، ما أحد يتعدى الآخر، في انضباط تام واعتدال كامل، ما أحد يتقدم على أحد. ولهذا لما تفقد الطير وجد الهدهد غائب فحاسبه مباشرة، قال لو عذبنه عذابا شديدا. قال الهدهد وهل استثنى؟ قالوا نعم. قال ماذا قال؟ قال أولى يأتيني بسلطان مبين، فأتاه بسلطان مبين فنجى من العذاب. الشاهد سليمان طلب من ربي جل وعلا أن يطعم الخلائق يوم. فالرواية بني سيقطة تقول أن الله جل وعلا أعطاه ذلك، فجلس ثلاثة أيام وقد سخر هذا الجيش كله، لاحظ، من الجن والطير والإنس كلهم يعملون ثلاثة أيام في جمع مائدة عظيمة. واضح؟ شوفوا المجهود الجبار هذا الذي بذل، فجمعوا تلك المائدة العظيمة، ثم دعا الخلائق ليأكلوا. قال فجاء الحوت الأزرق فخرج بطرفه من الماء ونفح كل المائدة ووضعها في فمه، فقط لقمة واحدة كذا شالها وحطها في بطنه. فتهول سليمان عليه الصلاة والسلام متعجب، فقال أتعجب من هذا؟ إن الله يرزقني في كل يوم مثل هذا ثلاث مرات. ذا الحوت الأزرق واحد بس، حوت واحد في البحر واحد فقط. رباني وربى جميع العالمين بنعمه، رزق الله واسع والله قائم على كل نفس سبحانه وتعالى. فمن معنى القوامة، ما معنى القائم؟ القائم عليهم بأعمالهم، والقائم عليهم بأرزاقهم سبحانه وتعالى، والقائم عليهم بتدبير أحوالهم. ولهذا من أسمائه جل وعلا الحي الإيش؟ القيوم، القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. قال إيش؟ التربية الثانية، جيد، التربية بالهداية إلى الصراط المستقيم، التربية بالهداية إلى الصراط المستقيم. فإذا عندما نقول فلان دمام ربه، الأصل نطلقها على من؟ على الكفرة، على المشركين لم يتربوا أصلا. لأن التربية الحقيقية التربية إيش؟ على الهداية، التربية بالاستقامة على الصراط المستقيم، التربية بالتوحيد والإذعان لله رب العالمين وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة، هذه التربية الحقيقية. ولهذا الواجب على المربي أول ما يربي أبنائه على ماذا؟ على التوحيد، يربيهم على طاعة الرسول، يربيهم على التزام حدود شرع الله جل وعلا. ولكن للأسف من الآباء من لا يفهم من التربية إلا تربية الأبدان، وهذه مصيبة. هم الأكبر ماذا أكلوا، ماذا شربوا، ماذا لبسوا، لكن ماذا يعرفون عن دينهم لا يهمه كثيرا، صلوا أو لم يصلوا لا يهتم لهذا كثيرا، أي نوع من الأصدقاء معهم من الأبرار أم من الفجار لا يهمه كثيرا. لكن لو رسب في مادة قامت الدنيا ولم تقر، وأرغى وأزبد وزمجر، ها؟ لكن لو تأخر عن الصلاة ما يهم، صلي في البيت يا ولد، ما في إشكال، ما في مشكلة أصلا. إذا تأخر عن مدرسة ساعة طبعا مصيبة أكبر، لو تأخر عن الامتحان المصيبة أكبر، لكن لو تأخر عن مدرسة ساعة غضب الأب غضبا شديدا. وليس الأب فقط يغضب، مدير مدرسة كمان يغضب، والمدرسين يغضبوا، ويتصلوا بالأب في البيت، ولدك ما جاء المدرسة ليه؟ ما له متأخر، لكن ما سألوه صليت الصبح في جماعة المسلمين ولا لا، ما سألوا السؤال، لأنه ما بهم كثير. الصلاة تأكل عيش لأسف الشريع عند معنى كثير من العباد اليوم، لكن عايز المدرسة عشان يأخذ شهادة يأكل ويشرب، هذا هو. فالتربية الحقيقية التربية بالإيمان والهداية. ولهذا بعض الأسر للأسف الشديد منكوبة بآباء من الصنف الأول الذي لا يفقه من التربية إلا تربية الأبدان. طيب إذا التربية الأولى تربية الأبدان بالأرزاق، والتربية الثانية تربية القلوب بالهداية. التربية الأولى تربية الأبدان بالأرزاق، الثانية تربية القلوب بالهداية. تربية الأبدان بالأرزاق هل هي خاصة بالمؤمنين يا أخوان أم عامة؟ عامة. ماذا قال إبراهيم؟ من يذكرنا بالآية؟ ذكرناها من قبل مجتمع الأرزاق. نعم اشترط. قال ايش؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ماذا قال تعالى؟ ومن كفر فأمتعه قليلا. آية أخرى، آية أخرى بهذا الصدد أيضا. نعم نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني ايش؟ مؤمنون وكفار، أبرار وفجار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولهذا في كثير من الآيات ماذا يقول جل وعلا؟ ورزق ربك خير وأبقى. طيب، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا التوحيد الذي تقدم تقريره. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية، الحمد، الحمد الثناء على الجميل الاختياري، فالله جل وعلا أهل الثناء والمجد سبحانه، أهل الثناء لكمال ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وإفضاله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. الحمد، الألف واللام للاستغراق، الألف واللام تأتي للعهد الذهني وتأتي للجنس وتأتي للاستغراق، وهنا المراد بها إيش؟ الاستغراق. معنى إيش الاستغراق؟ يعني جميع المحامد لله جل وعلا. فالألف واللام هنا استغرقت، أي جمعت كل المحامد لمن؟ لله عز وجل. وهناك تفريق عند بعض أهل العلم بين الحمد والشكر، لكن تعريف من قال أن الحمد هو الثناء حقيقة في نوع يعني إشكال، وهذا عند التحقيق في المسألة. فالمتأمل في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في مسلم لما قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال إيش؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال، فغاير بين الحمد والثناء، واضح؟ ففي نوع إشكال يعني مسألة تحتاج لمزيد من التحقيق والنظر، واضح يا إخوان؟ ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى جمعا رآه مناسبا رحمه الله تعالى، قال الحمد هو الثناء مع المحبة، هو الثناء مع المحبة، يعني ثناء مقرون بمحبة، ثناء مقرون بمحبة، بخلاف الثناء المحض فإنه يسمى مدحا لا حمدا، يسمى مدحا لا حمدا. فبالتالي نستطيع أن نفرق بين الحمد والمدح بهذا التفريق، فنقول الحمد ثناء مقرون بمحبة، واضح؟ بينما المدح هو ثناء محض لا يستلزم المحبة. وقد يعترض معتذر على هذا أيضا باعتبار أن الحديث قال أثنى علي عبدي، لكن قد يقال أنه لما قدم ذكر المحبة في ذكر الحمد عطف بذكر الثناء المحض عليه سبحانه. إذا من هذا التبويب أو من هذا التفريق يمكن أن نقول في من نبغضه أننا نحمده أم نثني عليه؟ نقول نثني عليه. ليش؟ لأن الثناء اعتراف بوصف قائم بالموصوف لا يمكن دفعه. يعني مثلا إذا جاء كافر مثلا فوجدناه كريما نثني عليه بالكرم ولا نحمده بالكرم؟ نثني عليه بالكرم، لأنه هذا وصف يمكن دفعه، هو موجود فيه، هو كريم، واضح يا أخوان؟ فإذا قلنا نحمده على كرمه نكون أخطأنا، لأن الحمد ثناء مقرون بمحبة، والكافر لا يحب بوجه من الوجوه. الشاهد قال الحمد لله رب العالمين، اللام للاختصاص، اللام للاختصاص لله، لي الله، أصلا كانت لي الله. الحمد لله أي جميع أنواع المحامد يجب أن تصرف لمن؟ لله عز وجل، والمستحق لكل المحامد هو الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهذا من باب تقرير الإلهية بطريق الربوبية، هذا من باب تقرير الإلهية بطريق الربوبية. فكون الله جل وعلا رب العالمين هذا لا يدفعه دافع من المؤمنين والكافرين، حتى الملاحدة يعترفون أنهم لم يخلقوا أنفسهم، ولكن هناك طائفة الملاحدة من ينكرون وجود الإله أصلا. فكل المشركين والكفار يقرون بأن الله هو رب العالمين. فإذا كان هذا القدر مؤصل ومقرر فإن له لازما، فلازم الاعتراف بالربوبية الإفراد بالعبودية، لازم الاعتراف بالربوبية الإفراد بالعبودية. فإذا ألزمت رجل قلت له من خلقك؟ قل الله. من رزقك؟ الله. من يعطيك؟ الله. من يمنعك؟ الله. من يشفيك إذا مرض؟ الله. فلا بد أن إذا قلت له من تعبد أن يقول الله، هذا لازم لمعنى الربوبية. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا معنى العالمين، قال وكل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، يعني ما ثمت إلا خالق ومخلوق، فالخالق خالق والمخلوق مخلوق، ليس في الخالق شيء من صفات المخلوق ولا في المخلوق شيء من صفات الخالق تبارك وتعالى. فكل من سوى الله عالم، أي مخلوق لله جل وعلا، وخالقهم هو الله رب العالمين تبارك وتعالى. والعوالم كثيرة، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الجمادات وإلى غير ذلك من أنواع العوالم، كلها من الذي خلقها؟ الله. من الذي رباها؟ الله رب العالمين. نقف عند هذا القدر ونفتح المجال لبعض الأسئلة، يعني بعض الإخوان يقول لا نجد مكان وقت للسؤال، نقف عند هذا والله. يقول ما هو مصدر المعرفة؟ تقصد مصدر إيش؟ مصدر من ناحية التقسيم اللغوي يعني؟ القال المعرفة تقدم أنها لفظ مرادف للعلم، لفظ مرادف للعلم، العلم بما يدرك بالعقل، والعقل أين هو؟ في القلب. الراجح أن العقل في القلب، لأن الله جل وعلا عزى الفقه إلى القلب، فقال لهم قلوب لا يفقهون بها، فعزى الفقه إلى القلب. أما الدماغ فإنه يتصرف بانطلاقات من القلب أصلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فجعل المدير للجسد ما هو؟ القلب. المدير للجسد هو القلب. وهناك خلاف بين أهل العلم في التفصيل، بعضهم يقول العقل في الدماغ وبعضهم يقول العقل في القلب، لكن التحقيق في هذه المسألة أن الارتباط بين القلب والعقل ارتباط وثيق، الفقه محله القلب، فإذا فقه القلب انفعل العقل والبدن معه. نعم نعم، نسب العقل للقلب أيضا، صريح أيضا صريح. يقول لماذا السؤال في القبر من ربك ولم يقل من إلهك؟ طبعا أولا نقول لأن هكذا وردت السنة، واضح هذا الجواب الأول، جواب تعبد، سمي جواب إيش؟ تعبدي. وهذا الذي ينبغي أن نتعلمه في كل الإجابات يا إخوان. أول ما يسألك واحد يقول لك لماذا صلاة الصبح ركعتين بينما العشاء 4 ركعات؟ أولا الجن زمام عقله بالعبودية لله عز وجل حتى يتذكر أنه عبد الله قبل أن يكون مفكر وداعية وعالم أو منظر ونحو ذلك. البعض يريد أن يعمل عقله فيما لا مجال للعقل فيه، فذكره أنك عبد الله أول شيء، أنت عبد الله هكذا أمرك الله، صلي الصبح ركعتين والعشاء 4 ركعات،